أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم من موارد قاعدة الإلزام. يظهر أن هذا قاعدة الإلزام في المناطق اللي يعيش بها سنة وشيعة وآية إلها مصداقية. انظر ها اي لا بدي اقول مصداقيه الها يعني مو افراد نادره, هذا مقصودي, لان من جمله الموارد التي وقعت موردا للخلاف بين المدرستين هي مساله طلاق الحائض ومساله ماذا طلاق في طهر واقعها فيه. عندنا من الواضح عند الشيعة الإمامية أنه لا يصح للمطلق, لا يقع الطلاق صحيحا إذا طلق ماذا زوجته وهي حائض, أو طلقها في طهر لكن طهر قد واقعها فيه. من جملة شرائط صحة الطلاق أن تكون طاهر وذاك الطهر مو الطهر المواقعة, فإذا في طهر واقعها ينتظر إلى أن تحيض, بعد ما تطهر يطلقها. بينما أبناء العامة يظهر منهم صحة الطلاق في هذين الموردين, وإن قالا بعدم عدم جواز ذلك, لكن عدم جوازه التكليفي, أما من حيث الوضع لا جواز. خب شنو الدليل على ذلك؟ يروون, شوف أنت هذا نمط الاستدلال هم حلو أنت لمن واحد لطيف, يعني أنا أمرهم سريع, أنه ابن عمر طلق زوجته فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال له صلى الله عليه وآله أمره فليرجعها. قالوا يعني فمره فليرجعها يعني بعد أن شنو يعقد عليها, يعني كأنه النبي مكسور خاطر على تلك المرأة, خطية تلك المرأة أو خطية ابن عمر, يبقى بلي زوجة فمره أن يرجعها. الأمر بالمراجعة يعني بعقد جديد, لأنه الأمر بالمراجعة ما يكون إلا بعد وقوع الطلاق, إذا طلاق ما واقع مراجعة ما أكو, وأنه بنكاح جديد, عفوا مو أنه فليرجعها يعني طلاق باطل, لا هكذا ما استفاد. طبيعي هذه الرواية مبتلات بمعارض, هي نفس الواقعة كأنه أو نفس هو ابن عمر يروي بأنه لا, النبي صلى الله عليه وآله ذكر أمر آخر قال لا يعتد بذلك, ليس ذلك بشيء. فشلون بعد قدموا تلك على هذه؟ المهم أن هذا من الأمور اللي ذهبت إليه ماذا تلك المدرسة, بينما الشيعة لا, أجمعت كلمتهم على عدم صحة مثل هذا الطلاق, وبنفس الوقت إذا الإجماع ما تقبل لأنه محتمل المدرك أو مدركي تكفيك الروايات, ومن جملتها روايات متعددة من جملتها ما عن الرضا من أهل البيت سلام الله عليهم, كما في رواية أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال سألته عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشاهدين عادلين قال ليس هذا طلاقا بعدما غشيها, ليس هذا طلاقا. فقلت له يعرف أحمد بن محمد, جاب هنا اصطلاح, فكيف طلاق السنة؟ إذن الطلاق الصحيح اللي السنة جرت به كيف؟ قال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين, أشار إلى كلا الشرطين سلام الله عليه بهذه الجملة المختصرة. فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل. خب هذا بعد ما علينا البحث. على ضوء هذا إذا كان أبناء العامة يذهبون إلى صحة مثل هذا الطلاق فيجوز للشيعي أن يلزمهم بذلك فيقدر يتزوج تلك المطلقة. طبيعي إذا كان زوجها مو صرف أنها هي سنية، لا، قد نقول بأن المطلقة لا تدور قاعدة الإلزام مدار كون المطلقة سنية أو شيعية. المهم المطلق إذا كان شيعي أجنبي عن قاعدة الإلزام، طلاقه لأن شي يكون باطل، لأن الطلاق من اللي يوقعه؟ زوج الرجل. فإذا كان شيعي حتى لو المرأة سنية أمات إلزام ماكو، وإذا كان سني يمكن أن نطبق القاعدة حتى لو كانت زوجته شيعية قد يقال. واضح لولا؟ بل بمقتضى هذا هو المدار على ما يصدر من السني فيلزم هو بذلك. جيد، هذه قاعدة الإلزام بالنسبة إلى هذا الفرع. من موارد اللي همات أيضا وقعت موردا لقاعدة الإلزام طلاق السكران. أولا السكران طلاق صحيح أو مو صحيح؟ ولما نقول طلاق السكران مورد لقاعدة الإلزام يعني من يرى صحة طلاق، لأن إذا كان كلامك لا كلام لا يترتب عليه أي أثر. بس قد واحد يستغرب على أنه السكران طلاق يقع موردا لقاعدة الإلزام، من ناحية أنه هل هو صحيح طلاقه حتى حينئذ؟ لأن إحنا مورد قاعدة الإلزام هو كون العقد الإيقاع الأمر الواقع صحيحا باطلا عندنا، مو باطلا عندهم وباطل عندنا، وهذا لا يترتب عليه أي أثر. فيظهر أن طلاق السكران عندهم ماذا يقع صحيحا. هذه بريد، هذه ذهب إليها جماعة، طبيعي أقوال متعددة، عفوا روايات متعددة في البين، لكن الفتوى يظهر بشكل عام قائمة على صحة مثل ذلك الطلاق. خب يعني ينقل بعض العلمائهم أنه قال به أبو حنيفة، مالك ذهب إلى الوقوع، الشافعي له قولان أصحهما الوقوع، وأحمد عنده روايتان ذكر روايتين أظهرهما المنع عنده. فإذا اتفقت كلمة الأربعة على وقوع الطلاق كأنه طلاق السكران. زين، أما أبناء الشيعة فذهبوا إلى عدم وقوعه ما لم يكن هناك قصد متحقق. إذا كان السكر بنحو موجب لفقد ماذا المطلق أو السكران للقصد فلا يقع الطلاق ليبحث في صحته وبطلانه. فإذا كان سكران وإحنا مورد كلامنا وين اللي فاقد للقصد، لأنه إذا كان قصد أكو موجود كلاهما يقول بال وقوع أصلا مورد قاعة الإلزام ما يصير، مو كلا لا، حتى الشيعة هم يقول بأنه يقع. الباحث فيما لو لم يكن القصد متحققا كأن العامة ذهبوا إلى وقوعه، الخاصة قالوا بفساده عدم وقوعه، هنا يقع مورد قاعدة الإلزام. فالشيعة يمكنهم أن يلزموا المطلق السني السكران بالتزوج من امرأته بالرغم من أنها عند مذهب أهل الشيعة هي زوجة بعد زوجة إلما لذلك، لأنهم لا يرون صحة ذلك طلاق. هذا بالنسبة إلى طلاق السكران. يوجد كلام أيضا مورد آخر، طلاق المكره. المكره طلاق صحيح أو ليس صحيحا؟ علماء الشيعة ذكروا بأنه هناك شروط لوقوع الطلاق صحيحا، واحد من تلك الشروط الاختيار، لابد أن يكون المطلق مختارا، فإذا كان مكره لا يقع طلاقه صحيحا. ها هسه شنو السبب، شنو النكتة هذا؟ ايه شوي هنا، ايه بينما أبناء العامة هذا عندنا احنا متفق عليه أنه طلاق المكره لا يقع، ايه صحيحا. ومو فقط مسألة اتفاقية، الروايات نطقت بذلك، الرواية نطقت بذلك. أبناء العامة لا أقل قسم منهم ذهبوا إلى وقوعه صحيحا من المكره. جيد يا بليش، مو هذا مكره؟ قالوا هذا فرد فعل صدر من أهله وقع في محله. شلون صدر من أهله؟ قالوا لأنه هو مكره عليما، مو مكره على الاختيار، أو بعبارة أخرى هو في الواقع مكره إلا أنه على التلفظ غير مكره. بس هذا إذا تقولهم يا بخوب هو مكره على التلفظ أيضا، شالوا السكين أو الأسلحة على رأسه، قالوا له قل أنت طالق، قول أنت ما مكره على القصد، مو ما مكره على التلفظ. لكن هم عللوا بهذا التعليل أنه وإن كان مكرها في الواقع على إيقاع الطلاق إلا أنه على التلفظ بعد هو يصدر منه اختيارا. بشكل واحد أنت تدز له رسالة تقول له ترى إذا ما تسوي ما تبيع بيتك أو ما تجري الطلاق ترى أقتلك، هو ما قاعد يمه، فهو لما قاعد بالغرفة ويقول أنت طالق ما مجبر على إخراج هذه الألفاظ. هكذا ذكروا. هذا يمكن نقضه بما إذا كان قد أكره على إجراء التلفظ أيضا، خدد قال له أجل الأسلح التلفظ أنه يقولون هذا له يعني كصوت الصادر من العجموات إذا كان خاليا من الخصم، أن الأمر القلبي يصعب الإكراه، قد يستحيل. هيك خلي علي البي حلو، هو أنجا يقول ليش ما يعلم ذاك، ليش يقولون ما تلفظ به هذا، يقولون على الخاص، خلي يقولون على أنه يا أبا إنما متعلق الإكراه هو شنو الألفاظ دون القصود. أي حلو، خلي يقولون أنت هم تعليلهم جاي أقولهم العبارة مو هيك شيء. هذا إذا هذا المراد خب جيد، جيد إذا إنه يكون عبارة البيع يعني بيع مكرات نفس الكلام كررونه. أي أرد أقول إن هذا هو الوجيه وياكم أنا. هسه هذا بعد الموجود مزع ما أدري. هذا وجه للوقوع. وجه عدم الوقوع أنه ورد عنه صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما أكرهه عليه، وهذا حديث ماذا متفق عليه. سيبقى الكلام في ما يعتبر من خلاله تحقق الإكراه. لما اتفقنا على أنه المكره ماذا طلاقه يكون باطل بناء على هذه الفكرة، على هذه النظرية. هسه متى يصدق الإكراه الرافع للأثر؟ هذا يوكل فيه إلى محله أنه يشترط فيه عدة شروط، مثلا واحد من جملتها أنه هذا اللي مهددك واللي المكره لابد أن يكون قادر على إتيان بمن بال أحسنت بما أكرهه عليه. أما إذا بس يهدد أدري يقول أقتلك ترى مسدس وتدري التخالي هذا ما بي إيه مع الأطفال هذا بشكل ذو هذا أنا أقول الألفاظ هذه وحده إيه لا توجب الإكراه. على كل حال عدة شروط ذكرت، لكن المهم أنه إحنا مدرسة أهل البيت ذهبت إلى عدم تحقق الطلاق في صورة الإكراه، عدم وقوعه صحيحا، ويمكن إبراز مثل حديث الرافع وغيره من الروايات الخاصة، يعني هم رواية عامة تقدر تتمسك بها، رفع عن أمتي ما أكره أو ما استكره عليه، وهذا الحديث مما رواه الفريقان. طبيعة حديث الرافع أيضا من الأحاديث المباركة، لكن ينبغي التوقف عند سنده أيضا، لأنه بعض الطرق تنقل لنا 9، بعض الطرق تنقل لنا 6 مثلا لعله، بعض الطرق 3، فأنت لازم تشوف ياه اللي قامت عليه الحجة، ما زاد على ذلك حينئذ لا يمكن التمسك بالحديث لإثباته، فلازم نشوف فقرة ما استكره عليه من ضمن الفقرات اللي متفق على نقلها، أو النقل يكون حجة في نقل ما استكره، هذا من ناحية. من ناحية أخرى الأخبار الخاصة دلت أيضا على عدم وقوع الطلاق في صورة الإكراه، من جملتها ما رواه زرارة، سألته الإمام الباقر سلام الله عليه عن طلاق المكره وعتقه، فقال ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، وهذا المعنى مستفيض لعله في لسان رواياتنا، عدم وقوع طلاق المكره. زين، وعلى ضوء ذلك إذا كانت مدرسة العامة ترى صحة الطلاق في هذه الصورة، فيمكن للشيعي أن يلزم المطلق المكره في التزوج والعقد على زوجته إلزاما لهم بما التزموا به على أنفسهم. هذا مورد من الموارد. من الموارد الأخرى الطلاق المعلق. احنا عندنا في العقود والإيقاعات أنها لا تقبل التعليق، مو هجلو لا، وإذا أمكن ذلك في العقود ولا يمكن، لعله في الإيقاعات يكون شنو أشد عدم الوقوع. لكن على كل حال تعليق الطلاق هل موجب لبطلانه أو لا يؤثر ذلك في صحته؟ طبيعي التعليق يمكن أن يتصور بأشكال مختلفة، من جملتها أن يعلق الفعل كالطلاق في موردنا على أفعال مستقبلة، يعني اللي يمكن أو لا يمكن أن تقع، الأفعال المستقبلة ذات ماذا؟ ذات أشكال مختلفة، مرة تعلق على نزول المطر اللي ممكن أو مو ممكن، مجيء زيد ممكن أو ما، ومر على طلوع الشمس، طلوع الشمس أمر شنو؟ أي قطعية التحقق، هذا مو بكيفي وبكيفك. أول الشهر، هذا أول الشهر ما يصير تصرم الأيام، أمر تكويني غير قابل لل على كل حال مسألة تعلق الطلاق بالأمور المستقبلة عند الشيعة غير صحيح، لا يقع الطلاق معها ماذا صحيحا بل يقع باطلا، هذا منتهين من عنده. وأخرى قد يكون الطلاق معلقا على مشيئة الله، أنت طالق إن شاء الله. زين، في مثل هذا المورد ذهب بعض أعلام مدرسة أبناء العامة إلى وقوعه، أبو حنيفة والشافعي ذهب إلى عدم الوقوع، بينما مالك وأحمد ذهب إلى الوقوع. وأما بالنسبة إلى غير مشيئة الله لو علق، هناك أكو شنو بعض التقسيمات إحنا الآن مو بصدد بيانها. هذا من جهة مدرسة العامة. من جهة الشيعة ذكروا على أنه لابد وأن يكون الطلاق مجردا عن الشرع، عن التعليق، هم التعليق على أمر مجهول مثل نزول المطر، مثل مجيء زيد، بل على أمر معلوم التحقق اللي بالاصطلاح يسموه شنو؟ لا، صفة. إذا قرأت في باب الكذا تعليق في العقود في الإيقاعات، التعليق على صفة، التعليق على شرط، التعليق على صفة الأمر المعلوم التحقق مثل طلوع الشمس. على الشرط لما يقولون يعني شنو؟ مردد، مجهول، مجيء زيد، نزول المطر، هو ذاك أهم شرط، هو ذاك أهم شرط اللي يعلق على، لأن هم في الصياغة شرط إذا طلعت الشمس، أنت طالق إذا طلعت الشمس. لكن اصطلاح، هذا فرد اصطلاح بين الفقهاء وبين الأصوليين بين العلماء على أنه الشرط إذا كان أمر محتمل التحقق مستقبلا يسموه شرط، أما إذا كان معلوم التحقق يسموه صفة. على كل حال على الشرط بالمعنى الاصطلاحي يعني مردد، اتفقت كلمتهم على عدم صحة الطلاق. أما إذا كان معلق على أمر معلوم التحقق اللي نسميه بالاصطلاح صفة، هنا المشهور ذهب إلى عدم وقوعه، بل قد يقال لا، لم لا يوجد مخالف، لم يعثر على مخالف. على كل حال مدرسة أهل البيت نظرتها سلبية اتجاه الطلاق المعلق، بينما مدرسة العامة لا، يمكن أن يقال نص نص. حينئذ يجوز للشيعي أن يلزم ماذا غيره، يعني العامي فيما لو كان يرى صحة الطلاق المعلق يلزمه بصحته وترتيب آثاره. هذه هم من جملتها، من جملة الأمور اللي مبتلين بها أبناء العامة الحلف بالطلاق، يحلف بالعتق وبالطلاق وبال، وهذه يظهر كانت ماذا متداولة في الزمن القديم أيضا. زين، مو والله أطلقك أطلقك أو يعني وعد أو كذا، لا، طلاق، طلاق بهذا النحو. الطلاق أكو عد، خلي أقول اليمين مثلا تقول على أنه أنت ذهبت إلى بيت عمك اللي هو مثلا شنو عدو لل، تقول على أنه إن ذهبت إلى بيت عمي أو إن كنت ذاهبا إلى بيت عمي أو إن ذهبت في المستقبل إلى بيت عمي فزوجتي شنو هذا جاي يحلف يعني والله ما رايح أنا إذا إخبار كان، وإلا هذا يسموه حلف بالطلاق. على كل حال يسموه حلف بمن؟ بالطلاق. إن فعلت كذا فعلي الذهاب إلى الحج، هذا يسموه حلف. هل هذا المورد منعقد أو لا؟ إن فعلت إن ذهبت إلى مشهد فزوجتي شنو؟ بائن، لا تجيب طالق مع الله إيه. أو إن ذهبت إلى مثلا جدة فعبيدي أحرار أو فعبدي حر، هذه امرأتي طالق عبدي حر، اللي في مثل هذه الصياغات هل تكون ملزمة أو لا؟ أبناء العامة بشكل عام أو قسم كبير ذهبوا إلى وقوعها، هذا الحلف، هذا النحو من الحلف يذهبون إلى انعقاده، بينما مدرسة أبناء العامة، بينما مدرسة الشيعة لا. مثلا المحقق رضوان الله عليه ذا قال عبارته في الشرائع: ولا ينعقد اليمين بالطلاق ولا بالعتاق ولا ما أدري بالظهار ولا ما ينعتق. الآن إذا العامي حلف أن ما يفعل شيء وإلا زوجته طالق، قال ما أذهب أنا إلى جدة وإلا زوجتي طالق فامرأتي طالق وعبيدي أحرار وأموالي صدقة، أكو ذني بالروايات صادف أن فعل ذلك الشيء وسافر إلى جدة، حسب مذهبهم زوجته تصير أوتوماتيكيا، يعني كأنه شرط النتيجة. شلون المرأة احنا عندنا إذا تريد تجعل نفسها وكيلة عن الزوج في إجراء الطلاق، الآن إذا وحدة تريد تتزوج وتريد شوي تكون شنو في فسحة ومرتاحة، تقدر تفرض على زوجها شروط قبل ما يجري العقد، فيكون ويكون العقد ويجرى العقد مبنيا على ذلك. إما مبنيا بعد ما يذكرون الشروط في متن العقد، وإما يذكروها احتياطا حتى لا يكون بعد ذلك نزاع، جيد؟ أو بعدين بعد طلاق نست، بعد طلاق بعد الزواج في معاملة أخرى تشترط، تقول له أبيع لك الكبريت بشرط أن كذا، المهم يكون شرط لا لا لازم، يعني إيه؟ لأن الشرط الابتدائي هذا عند المشهور لعله لا يكون لازما، يعني ما يكون مشمول لي المؤمنون عند شروطه، هذا المهم دخله تحت المؤمنون، إذا دخل الابتداء تحت المؤمنون تنحل. والشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في مكاسبه عند شنو مكان يقول إيه مكان يقول لا، مكان يقول إيه تشمل الشروط الابتدائية مكان يقول لا ما تشمل الشروط الابتدائية، هذه المؤمنون عند شروطهم دليل الإنفاق. خب إذا تريد هي شوي كذا تقول لزوجتك نفسي على أن لا تشتبه أكون وكيلة عنك في الطلاق، إذا ليلة من الليالي ما جيت للبيت، أو أكثر من هذا شيخ أحمد، إذا شئت أنا وكيلة في الطلاق شكت ما أحب، هذا هم جالس لا مقبول بالوكالة، مقبول لأن الوكالة هي أمرها عين، مو على أن يكون مبيعا، مو كل شرط نتيجة قبلة، لا هذا بعد بحث، لأن هي الوكالة شنو بشكل طين الاصطناعي. طين الاصطناعي تعرفه؟ ها عندكم تسموه طين الاصطناعي، اللي يلعبون بالأطفال بأي شكل من الأشكال يقدرون يسووه، حيوان يقدرون يسووه كذا. هذا الوكالة أما تتبع أي شكل من الأشكال، ما بيها يعني فرد مؤونة، مو مثل عقود أخرى دلت شنو الأدلة على أنه لا بد لها من صيغة خاصة، لا بد لها من كيفية خاصة، ما تتحقق بأي شكل. على كل حال، فإذا تم العقد عقد النكاح أوتوماتيكيا هي شنو، هم صارت زوجة هم صارت وكيلة، مو بشرط أن تجعلني وكيلة، هذا شرط فعل، هذا ما يفيد. بعدين نقول لها على أنه أنا ما أصطيت وكالة، تقول له مو حرام، يقول له ما يخالف، بس أنا لما ما أصلي ساعة يمك بسيطة ما استجيب. واضح له لا؟ على كل حال إهنا أنا ما شرط فزوجتي، إن ذهبت فزوجتي بعد ما يحتاج إلى صيغة الطلاق، إذا ذهبت إلى بيت عمي فزوجتي طالق، إذا ذهبت إلى جدة فزوجتي طالق وأموالي صدقة، أوتوماتيكيا تصير شرط النتيجة. هنا مدرسة أهل البيت منعت عن ذلك، لا ينعقد اليمين بالطلاق. خب على ضوء ذلك، إذا حلفت المرأة، حذف الرجل على الطلاق والعتاق وكذا، سبى وردنا الطلاق، فسافر إلى جدة حسب مذهبه، شو تكون هذه الزوجة؟ مطلقة أوتوماتيكيا، فيجوز للشيعي أن يلزمه بذلك ويتزوجها. هذه همات من الموارد، وهذه لعله ترى هذه لعله عندهم متداولة أيضا، هي يعني مو فرد مورد ماذا قليل. هذا من الموارد. موارد أخرى، الآن بالكتابة يقع الطلاق أو لا يقع؟ قادر هو على أن يتلفظ ويقول أنت طالق أو هي طالق أو زوجتي طالق أو فلانة طالق، لكنه يريد بالكتابة. يقع مع القدرة على التلفظ أو لا؟ بناء عندنا إحنا إذا عجز عن النطق يأتي دور الكتابة، ما بي مشكلة زين. أما إذا كان قادرا على النطق فيقع بالكتابة أو لا؟ نحن لا نقول بذلك، لعل الرأي المعروف كذا لا يقول بصحة الطلاق بالكتابة. طبيعي مشكلة اللي يعيشها العقد غير المشكلة اللي يعيشها شنو الإيقاع. الإيقاع ما ينتظر شنو جواب قبول، بينما العقد ينتظر ربما الدغدغ بالكتابة من ناحية إذا تكتب له رسالة، وخصوصا بذاك الزمان مو الآن واتساب وانترنت بالعجل شنو أي موالات متجاوزها هي وإيه وأبوه، لا بالزمان القديم إلى أن تصل الرسالة وإلى أن يريد يدزل الجواب يقول له قبلته، يستغرق لعله شهر شهريا إيه، فحينئذ قد يعيش العقد مشكلة. أما الطلاق بعد ما بإيقاع هو، والإيقاع ما أبناء قلنا الشيعة قد يدغدغون كلا أو القسم الأكبر، بينما أبناء العامة يذهبون إلى صحة الطلاق بالكتابة. خب بناء سوى لو البعض منهم، وحينئذ بعد قاعدة الإلزام تكون محكمة، فيمكن أن يتزوج الشيعي من زوجة المطلق بالكتابة، هذا هم من الموارد. من الموارد ما إذا كان الشخص جاهلا بالحكم، إذا كان جاهلا بالحكم يقع الطلاق صحيحا أو لا يقع طلاق صحيحا. يعني مثلا هسا خل نفرض على أنه واحد من الشيعة، خل نفرض واحد من الشيعة عنده زوجة سنية طلقها بلا شهود، يتصور يعيش في بيئة سنية منذ الصغر، هو سامع على أنه طلاق ما يحتاج إلى إشهاد، ما يدري على أنه مذهبه يقول بوجوب ولزوم الإشهاد في صحة الطلاق، فطلق من غير شهود جاهلا بأنه هذا الطلاق باطلا. هذا الطلاق صحيح عندهم باطل عندنا، صحيح هذا أو لا؟ خب لكن هسا الآن بعد ما طلقها هي ذكية، قالت لا أنا بعدني زوجة إليك، فطين النفقة لأنه أنت شيعي، بس الآن تريد هي شنو تعمل ذكاء تقول له على أنه أنطيني، أنا أنت على مذهبك أنت طلاقنا باطل بعد. هو يقدر يلزمها بما يترتب على صحة الطلاق من التفتوا. هذا ترى يختلف هذا المثال عن بقية الأمثلة. هنا المطلق شنو؟ شيعي لكن كان جاهلا بمن؟ بالحكم وأنه باطل، قلنا يعيش في بيئة سنية كان، فطلق زوجته السنية بعد ما طلقها هي طالبته بالنفقة مثلا، فهل له أن يلزمها بعدم النفقة يرتب آثار البينونة أو لا؟ هو يلزمها بشيئا عن النساء. ها؟ ومن جهة يقول لها تعال زوجتك ما المصر ما واقع صحيح. شنو؟ هو يعني قلها غير واقع صحيح لكن مع ذلك فيقول فيقولها تفضلي مكني نفسك لكن ما قلش نفق. الزام قطعت الالزام يبعد تفكيك بالله. فهل له ذلك او لا؟ هذه لابد من دراستها. هذا الى الان فرع شنو؟ فهذا قد يتبع المستفاد من الروايات التي تقدمت الاشاره اليها، وأنه هل هذا يعد واقع ثانوي أو لا حكم ظاهري. هذه جملة من الفروع التي فشوف أنت في قضية الطلاق إلى الآن لعله تسع فروع، تسع موارد يمكن عدها مصاديق إلى قاعدة الإلزام. في باب النكاح أيضا تقدمت الإشارة إلى مجموعة من الموارد المصاديق، جيد، ثلاث فروع لعله هناك إدخال العمة على الكذا، إذا طلق في إذا بلي إذا تزوج الصغيرة أو اليائسة وأراد شنو طلاق. الحاصل عدة فروع أو فقل فروع كثيرة يمكن عدها مصاديق إلى قاعدة الإلزام. من جملة الموارد أيضا ما يمكن فرضه في باب العقود، الخيارات العقود اللي أنا أشير لها إشارة، من جملتها أنه في باب العقود في باب البيع الشافعية ذكروا هذا بأن من يشتري شيئا بالوصف، عندنا خيار الوصف مو تخلف الوصف، إذا واحد اشترى فرس سلعة موصوفة وبعدين تبين أنها على خلاف الوصف اللي كان مذكور، هنا هل يوجب ذلك حدوث خيار إلى أو لا؟ الشافعية قالوا بأن من يشتري شيئا بالوسخ فله الخيار عند رؤيته، وإن كان المبيع حاويا على الوصف المذكور، خلاف إذا اشتريت بالوصف وبعدين طلع همات الوصف موجود، بعد المناسب أكو خيار لو ماكو خيار؟ ماكو خيار. دول لا، الشافعية قالوا حتى لو كان مشتملا على الوصف ما أصلا الشراء بالوصف هو موضوع المن للخيار. جيد. الفقه على المذاهب الأربعة قال هكذا، أقرأ العبارة. قال الشافعية، الشافعية قالوا لا يصح بيع الغاء. طبيعي الوصف وين يجي؟ إذا هذا موجود هنا بعد وصف ما أكو رؤية موجودة، شنو بعد هذا؟ فيأتي في المبيع الغائب، مو هيك صحيح لو لا؟ لا يصح بيع الغائب عند رؤية العاقدين أو أحدهما، سواء كان المبيع غائبا عن مجلس العقد رأسا أو موجودا به ولكنه مستتر لم يظهر لهما، لا يصح بيع الغائب. هسه كان المبيع غائب في مدينة أخرى في مخزن أو لا موجود هنا أنا، لكن ما أخليك تنظر إليه، هذا هم يعد غائب، حاضر غائب بحكم الغائب. جيد. المهم هذا، فإنه ما دام غائبا عن رؤيتهما فإن بيعه لا يصح على حال. هسه احنا بناء على هذه الفتوى، البايع اذا كان شافعي، هذا هم مذهب الشافعية اللي قريناه، اذا اشترينا من عنده شيء ثلاجة او غير ذلك بالوصف، فهل يحق لنا الزامه؟ بعدين تندمنا من الشراء، نريد نبطل المعاملة، زين، وما عدنا فرد شنو عيب نذكر للمبيع، لأن المبيع سالم 100%. إحنا ما دام الشافعي، ما دام البايع شافعي ويعني على طبق مذهبه يرى عدم تمامية البيع بعده، فأقدر أنا ما شنو ألجمه بذلك، ما أتقبل البيع، لأن هم يرون عدم صحة ذلك، لا يصح بيع الغائب، المبيع الغائب اللي قرينا العبارة. فإذا هذا من موارد بس هذا الآن شافعي ويا الشافعي مو ويا جميع المذاهب. هي أكو مسألة هم لابد من التنقيح في قاعدة الإلزام، وهي أنه لابد من تطابق آراء العامة على حكم حتى كل الشيعي أن يلزمهم بذلك أو لا. فرقة خاصة إذا التزمت وألزمت نفسها بشيء الشيعي يمكن أن يلزمها إلها، وإن كانت بقية المذاهب أو لا. نقول يا بل خلنا نفرق بين كون المذهب من المذاهب الرائجة المعروفة زمن ماذا صدور تلك التفتوا الروايات، فإيه تشمل قاعدة الإلزام، وإذا كان لا أنصار ذاك المذهب قليلين، هنا بعد قاعدة الإلزام يشك في كونها ناظرة إلى قدر المتيقن. إذا الكل متفقين على الشيء، مثلا الطلاق 3، الكل متفقين عليه، قاعة الإلزام هنا أنا واضح. أما موردنا هذا اللي قريناه، الشافعية يقولون عدم صحة بيع الغائب، هذا أيضا مشمول لقاعدة روايات الإلزام أو لا؟ فإطلاق تقول إطلاق تقول إطلاق أحسنت إطلاق. أنا سمعت أقول لا. قل إذا كان المذهب الذي يقول بصحة شيء باطل عندنا مذهب شنو؟ الأوزاعي، مذهب سفيان الثوري لما إلى أنصار واي، هذا هم مشمول ألزمه أو لا؟ أي هذا لابد من ال يعني الإطلاق هج وسيع لو ناظر إلى ما كان رائج، ما مو بعيد اللي تقوله، ما أرد أقول لا، بس هذا ينبغي أن ما أدري. أي أي هو هج دعوة الانصراف، أي ما أدري يعني ال شو اسمه، أنا متحقق أو ليس متحققا. أي قام هلا يعني مذهب الشيعي بخصوص مذهب الشيعي يعني هذه الروايات وان كان بعضها فانه في قبال عام لكن بعضها مطلق، فلو كان الشيعي مختلف مع اخر في التقليد او في الاجتهاد مثلا واحدهما يرى شيء الاخر لا يرى، فهل له ان يلزمه؟ شلون شلون؟ بين الفرق يعني أخوان الشيعة، أيه. بحيث أن أحدهما مختلف تقليده واجتهاده. خب خب خب خب خب. فهل هذا الطرف الأول مثلاً يلزم الآخر نظره؟ تقول لو أنا نظري صحيح، أنا نظري كذا باطل في نظري اجتهاده أيه. تقليده، لكن في نظرك صحيح فألزمك بالآثار المترتبة على الصحة أو بالعكس. إلزام ما أكو، عملاً ما أكو، عملاً يقولون إذا أمكن أنت تعمل حسب وظيفتك ذاك يعمل حسب وظيفته. إذا صار نزاع وخصومة يرفع الأمر للحاكم الشرعي، الآن الفتوى على ذلك العمل. يعني مثلا هذا ما مو المرأة، هذا جبنا احنا المثال، الرجل معتقد أنه شنو الزوجة جايبة طواف نساء شبيه، مو أدى قول ما المرأة ترى أنه لم تأتي، هنا أنا حرام عليها التمكين، لكن الزوج يقدر شنو يجبرها على لا، واضح له لا؟ لكن إذا صار نزاع في مورد من الموارد هنا بعد القضاء يأتي ويحسم القضية، بعد ما يمكن هنا لأنه ما يمكن تقول هذا يعمل بحسب وظيفته ذاك، لأن النزاع صار، لأنه هو العمل بالوظيفة أدى إلى حصول الخصومة والنزاع، افرض مبيع هذا يجي جره وذاك يريد ياخذه، قلنا انا ما يمكن الا ان يتدخل القضاء. من جمله الموارد الاخرى اللي وقعت موردا للالزام في بحث الخيارات، مثلا خيار الشرط، خيار الشرط المالكيه قالوا على انه خيار الشرط مفتوح شنو بقدر الحاجه، إيش قد تحتاج أنت خيار الشرط موجود، بينما تجد أبو حنيفة والشافعي يقولون لا الخيار أكثر من 3 أيام مو جائز. الشيعة متقيدة، عبارة المحقق الحلي رحمة الله عليه، إحنا مات هذا كل إحنا حافظين خيار الشرط بحسب ما يتفق عليه شنو المتبايعان متشارطان، لأن هم يرجع إليهم هذا الشرط، سيردون 100 سنة يجعلون الخيار، سأل أجبا 100 سنة أم مات إيه 10 سنين أو يردون ساعة، بس المهم أن لا يكون مثلا شنو مآلة إلى الجهل، فترة نزول المطر هذا ما معلوم شنو، أو فترة ذهاب الحجيج وهذا ما معلوم إيش قد يطول هذا الرحلات، أي أو ما دام مو مجهول الشيعة شنو تعتبر صعب، بينما مدرسة أبناء العامة لا، كأنه بعضهم ضيقوا الخناق قالوا أكثر من 3 أيام ما يصير، كما هو الحال عند الشافعية وأبي حنيفة. تتمت الحديث إلى غد، لعله غد فقط أشير إلى ذلك، سأما تطبيقات أو نأخذ ونرجع التطبيقات إلى يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.